أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الشيطان للإنسان عدو لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قال إني Thank you. ذلك Thank you.